صلى الله عليه وسلم في مغازيه وسننه وأيامه من خلال هذا الكتاب الفصولي في اختصار سيرة الرسول لأبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجاء علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليغسل عنه الدم، فوجده آجلا فرده، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هناك فلم يستطع لما به صلى الله عليه وسلم، ولأنه ظاهر يومئذ بين درعين، فجلس طلحة تحته حتى صعد وحانت الصلاة فصلى جالسا، ثم مال المشركون إلى رحالهم، ثم استقبلوا طريق مكة منصرفين إليها، وكان هذا كله يوم السبت. نعم، يوم معركة أحد كانت يوم السبت. ومر معنا أن المشركين وأن أبو الحارث الأعور الراهب أبو عامر الراهب حفر حفر في أرض أحد، ومنها الحفرة التي وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومرنا أنه كسرت رباعيته وانهشم المغفر على رأسه، وانغرزت من حلقات المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، وأشاع الشيطان أن محمدا قتل. جاء علي بماء آجن ليغسل الدم عنه عليه الصلاة والسلام. الماء الآجن الراكد، من مكان الراكد، فلما علم النبي ذلك رده، لأن الماء الآجن وش فيه؟ فيه الأذى والمكروبات، لا يحصل به الإنقاء ولا التنظيف، وإنما يحصل به البلاء. أراد عليه الصلاة والسلام أن يقوم فعجز، أن يرتفع عن الحفرة ويصعد على الصخرة فعجز، لأن عليه درع أمامه ودرع خلفه، مع ما فيه من الجراحة والوهن والعجز. فجعل أبو طلحة رضي الله عنه ظهره مرقاة للنبي عليه الصلاة والسلام، ورقى على ظهره حتى ظهر من ذلك، ولم يستطع أن يصلي بالناس قائما، بل صلى بهم جالسا لما فيه من الوهن والمرض والضعف، فصلى بالناس جالسا صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن صلاة الجالس تجوز عند الحاجة كالمرض الذي لا يستطيع معه القيام. انصرف المشركون إلى رحالهم، ومنها توجهوا إلى مكة، وفيهم خوف أن يتبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام عليه الصلاة والسلام يومه ذلك كله في أحد تداوى الجراحات، ويستريح المؤمنون مما أصابهم من القرح، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. دال المؤمنون عليهم في بدر، ودال المشركون على المؤمنين في أحد، وهذه المداولة من الله امتحان وابتلاء، وتلك الأيام نداولها بين الناس، اليوم منتصر وغدا مهزوم، اليوم غني وغدا فقير، اليوم عزيز وغدا ذليل، هذه من المداولة، كما قال جل وعلا في سورة العمران في أوائلها: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أقام يومه ذلك يوم السبت، وكان القتلى من المسلمين 70 على رأسهم حمزة، والجراحات كثيرة، ومع ذلك أمرهم يوم الأحد أن ينفروا فيستتبعوا المشركين، ولا يستتبعهم إلا من شهد المعركة، لئلا يأتي المنافقون الذين انهزموا في الطريق في خروجهم من أين؟ من المدينة إلى أحد، وكانوا كم؟ 300، إلا رجلا واحدا أذن النبي بأن يشهدها معهم، يشهد حمراء الأسد، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، وأبوه عبد الله بن حرام قتل في أحد، وكان بعث جابرا في حوائج له يقضيها ولم يشهدها، أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج معهم إلى أين؟ إلى متابعة المشركين، وتبعوهم من موضعهم في أحد إلى حمراء الأسد تقريبا 15 كيلو أو أقل، ولم يتبعهم إلى مكة ليقوم مقام السمع والطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واستشهد يومئذ من المسلمين نحو 70، منهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتله وحشي مولى بني نوفل واعتق لذلك، وقد أسلم بعد ذلك، وكان أحد قتلة مسيلمة الكذاب لعنه الله. نعم، مما أشهر من قتل في أحد حمزة عم رسول الله، قتله وحشي ذلك الحبشي، وكان مملوكا لبني نوفل، فإنه أعطته هند بنت عتبة ابن ربيعة العطايا لينتقم من أين؟ من قاتل أبيها، وقد قتل حمزة أباها في مبارزة أحد، فما كان لوحشي هذا في أحد إلا أن استتبع حمزة ومعه حربته رمحه حتى وجده وترصد له فرماها عليه وطعنه وقتله. أعتقت بنو نوفل وحشيا لأنه قتل حمزة، وأبرد أكبدها المليئة غلا وحقدا، المملوءة غلا وحقدا على حمزة. وحشي أسلم أيها الإخوة بعد ذلك، وما زال مقتل حمزة يجلجل في نفسه ويكدر عليه صفوة ويقض مضجعه، فأراد الله عز وجل له خيرا، فكان من أحد قتلة مسيلمة الكذاب في حروب الردة، وقال لعل الله أن يجعل في هذه كفارة لقتله حمزة، وفضل الله أوسع ورحمته أوعب، لأن وحشيا لما قتل حمزة وش كان؟ كان كافرا مشركا، ثم أسلم، والإسلام والحمد لله يهدم ما قبله كما التوبة تجب ما قبلها، لكن منظر قتله لحمزة بقي في نفسه إلى أن مات رضي الله عنه. ممن قتل أيضا من السادات عبد الله بن جحش بن أمية، وهو أخو عبيد الله بن جحش. من عبيد الله بن جحش بن أمية؟ هو الذي هاجر للحبش وهو زوج أم حبيبة، لكنه للأسف تنصر في الحبشة ومات على نصرانيته، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعده أم حبيبة. لئلا نغتر يا أخواني، لئلا يصيبنا العجب والغرور، حنا مسلمين وحنا مؤمنين وحنا أهل عقيدة، وخذ من هالبنج اللي بنج فيها الإنسان نفسه وغيره، لا، كن على وجل وألح على ربك بالثبات والهداية، ما تدري أن تثبت ولا يأتيك ما يأتي غيرك. هذا صحابي من المهاجرين الأوائل للحبشة عبيد الله بن جحش، وزوج صحابية أم حبيبة، رحل هناك وأعجب بدينهم ورهبانيته فدخل في دينهم ومات على نصرانيته، أي مات مرتدا عياذا بالله. سر ربك الهداية واطلبها، وألح على الله ضراعة ترجوها منه، ولا تأمن ولا تغتر ولا تعجب بعملك. هذه والله نصيحة أنصحها نفسي وأنصحها لكم أيها المسلمون، انتبه من مداخل الشيطان يورثك العجب والفرح والاستطالة كما تسمعونه في المجال. حنا هل إيمان وهل عقيدة صحيحة وفينا وفينا، هذه يغتر بها الجاهل لا يغتر بها العالم. وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده: اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها سبحانه كيف يشاء. فاللهم ثباتك على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. وعبد الله بن جحش حليف بني أمية ومصعب بن عمير وعثمان بن عفان، وهو شماس بن عثمان المخزومي، سمي بشماس لحسن وجهه. فهؤلاء أربعة من المهاجرين، والباقون من الأنصار رضي الله عنهم جميعهم، فدفنهم في دمائهم وكلومهم، ولم يصلي عليهم يومئذ. اللهم صلي وسلم عليه. أكثر القتلى كان من الأنصار، ومن عيونهم أنس بن النضر الذي ما عرفته إلا أخته ببنانه الصغير، ومنهم أبو ركانة سماك بن خرشة وغيرهم. أما المهاجرون فأشهرهم حمزة وعبد الله بن جحش ومصعب بن عمير الفتى المدلل وعثمان بن عثمان، ويسمى شماس بن عثمان من بني مخزوم عند قبائل قريش، وتسميته شماس لنور عظيم في وجهه كأنه شمس رضي الله عنه، وجمال في وجهه، كما أن أبا لهب لقب أو كني بأبي لهب لأن وجهه كأنه لهبة نار من جماله وحماره. هؤلاء القتلى ماذا فعل بهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ جمعهم ودفنهم بثيابهم التي عليها جراحهم ودماؤهم، لم يغسل عنهم كلومهم لأنهم بأثر عبادة، ولم يصلي عليهم. ومنه أخذ أن شهيد المعركة لا يصلى عليه. ليه؟ ما هو مسلم، يصلى على البزر ويصلى على الفاجر ويصلى على صاحب المعصية، لكن شهيد المعركة لا يصلى عليه لأنه ليس بحاجة أن يشفع فيه الأحياء، بل هو موعود أن يشفع في 70 من أهله. لأجل هذا لم يصلي عليهم صلاة الجنازة. وثبت أنه كان يخرج يسلم عليهم صلى الله عليه وسلم، يسلم على شهداء أحد، وكبر عليهم مرة 9 تكبيرات، ما هي بصلاة جنازة لكنها شفاعة منه لهم. ومنه أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، ومن كان في المدينة فيستحب له أن يزور 4 أماكن، ما هو بينويها وهو خارج المدينة قبل أن يقدم عليها، لمن كان فيها أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، أن يزور شهداء أحد وهي في الجهة المقابلة شمالية المدينة فيسلم عليهم، وأن يزور البقيع فيسلم على من فيه وفيه نحو 10,000 من الصحابة، وأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. ولا ينوي هذه 4 وهو خارج المدينة فيسافر لأجلها، فيدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عنه في قوله: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وفي دفنه عليه الصلاة والسلام، لأن القتلى كثير والنشاط ضعيف وفيهم جراحات ومرض وتعب، كانوا يدفنون الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، من يقدمون؟ أكثرهم حملا للدكتوراه، لا ما هو للشهادات، أكثرهم حملا للقرآن هو الذي يقدم للقبر، وهذا في تفضيل وتشريف حامل القرآن. نعم. وفر يومئذ من المسلمين جماعة من الأعيان منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد نص الله سبحانه على العفو عنهم فقال عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. نعم. فر يوم أحد جماعة من أعيان الصحابة وفضلائهم وكبرائهم، لأن الخطب عظيم والشدة واقعة. هؤلاء الذين فروا فرارهم من المعركة كبيرة من الكبائر، لكنهم في أحد نزل فيهم عفو خاص ممن؟ من ملك الملوك سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا في آية سورة آل عمران: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، تولوا أي فروا، يوم التقى الجمعان جمع المشركين وجمع المؤمنين، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، هذا الفعل من الشيطان بمعصيتهم، ولقد عفى الله عنهم، ولقد تحقيق عفى الله عنهم، إن الله غفور، إن الله عفو حليم. لما ذكر أنه عفى عنهم ذكر اسمه العفو في خاتمة هذه الآية، وأردفه باسم الحليم. العفو كثير العفو، الحليم الذي لا يعاجل عبده بعقوبة بل يعصيه عبده ويمهله لعله يرجع ويؤوب ويتوب فيتوب الله عز وجل عليه ويقبله، وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة أنى وهو ذو الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. وقتل يومئذ من المشركين 22. وقد ذكر سبحانه هذه الواقعة في سورة آل عمران حيث يقول: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. قتل من المشركين نحو من 22 أو أكثر، لأن معركة أحد في أولها الدولة لمن على من؟ للمؤمنين على الكافرين، حتى لحظ خالد بن الوليد نزول الرماة من على الجبل فالتف وكان على ميمنة المشركين، التف وراء جبل الرماة فباغتهم، وكان على الرماة وعددهم 50 عبد الله بن جبير الأوسي، وقد نهاهم أن ينزلوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغادروا مكانكم ولو رأيتمونا منتصرين، لكن هذه المعصية. قتل منهم من المشركين 22. هذه المعركة ذكرها الله جل وعلا في مفاصلها وفي عبرها في سورة آل عمران في نحو من 40 آية، في قول الله جل وعلا بعد 100: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما، إلى أن ذكر الله فيها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفه ألا خوف عليكم، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. في 40 أو نحو من 50 آية في تفاصيل ما وقع في غزوة أحد من مفاصل الأمور ومعاقدها. وفي سورة الأنفال ذكر الله فيها غزوة إيش؟ غزوة بدر. إذن غزوة بدر وما فيها في الأنفال، وغزوة أحد وما فيها من المشاهد والمضامين والمعاقد العظيمة في آل عمران. وللأسف الشديد نقرأ القرآن نهذه هذا ما نقف عند معانيه، ما نعتبر. من منا يا أخواني ولو وقد بدأ بالبقرة وقرأ حتى بلغ قول الله جل وعلا: وإذ تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وقف عند الكلمات وشي وبكى واعتبر، فإن آدم تاب إلى الله من أكله الشجرة وآب واستغفر ربه فقبله الله. نحن أولى من آدم بهذا، إذ نمسي ونصبح ونحن في معاصي، فأولى أن نقبل على ربنا وأن نتوب إليه ليتقبلنا كما تقبل أبانا آدم عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الموضع، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.